لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مني. فانتبهوا يا رعاكم الله، وانظروا ما عليكم من أيام من رمضان أو على أهليكم ونسائكم وأولادكم، تفقدوهم وابحثوا معهم ليصوموا الأيام قبل مجيء رمضان. فإن جاء رمضان ولم يصم الإنسان ما عليه أو بقي عليه من تسويفه وتأخيره، فإنه يلزمه أمور ثلاثة: أولها الإثم لأنه أخر القضاء عن وقته، وثانيها وجوب القضاء ثابتا متعلقا في ذمته، وثالثا يطعم مسكينا عن كل يوم أخره كفارة وعقوبة لتأخيره حتى جاء رمضان الجديد. في هذا الشهر يا عباد الله، اعتقاد عند بعض الناس أن ليلة النصف منه هي ليلة تقسيم الأرزاق، تقسيم الأرزاق بما ينزل من السماء، يتأولون قول الله جل وعلا: حاميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا. والصحيح أن هذه الليلة التي فيها يفرق كل أمر حكيم هي ليلة القدر، كما جاءت بذلك الأدلة الصحيحة الثابتة من كلام الله عز وجل ومن حديث نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وشهر شعبان شهر يغفل عنه، ولهذا ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أكثر ما يصوم في شهر شعبان كان يصومه كله إلا قليلا، كما في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها. ولما سئل عن ذلك صلى الله عليه وسلم قال: ذلك شهر يغفل عنه، أي قبل رمضان. والصيام في هذا الشهر يا عباد الله كالراتبة القبلية للفريضة، فريضة رمضان، كما أن الظهر وكما أن غيرها لها سنن قبلية ولها سنن بعدية. فاستغلوا أيامكم ولياليكم وبادروا بالعمل الصالح، فإن من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا، كذا ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد في الصحيحين. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله ذلكم الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضوانه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا حق التقوى، وبادروا إلى العمل الصالح، وسابقوا إلى رضوان ربكم، فإن أيامكم في الدنيا معدودة، وأنفاسكم فيها محسوبة، بادروا بالعمل الصالح حتى تبيض بذلك وجوهكم عند ربكم، وحتى تسعدوا يوم أن تلقوا ربكم، وقبل ذلك في قبوركم في برزخكم. واعلموا عباد الله أنه ثبت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب الجمعة إذ دخل عليه أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال وانقطعت السبل، فادع الله أن يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يده وما زال يرفع يديه يستسقي، قال أنس: فوالله ما في السماء من قزعة حتى ظهرت سحابة من وراء سلع فانتشرت فمطرنا سبتا لم نرى فيها الشمس ما بين مطر ودين. فلما جاءت الجمعة الأخرى دخل الأعرابي أو غيره فقال: يا رسول الله، هلك المال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يمسك عنا. فتبسم عليه الصلاة والسلام وقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. وأصبح يشير بإصبعه حتى تمزق السحاب. قال أنس رضي الله عنه: فخرجنا نمشي في الشمس، ومدار ذلك كله يا رعاكم الله على حسن الظن بالله وكمال الثقة به، وأن العبد إنما يؤمن من ربه خيرا. ثم اعلموا عباد الله أن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وعليكم عباد الله بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد شد في النار، ولا يأكل الذئب إلا من الغنم القاصية. اللهم عزا تعز به أولياءك، وذلا تذل به أعداءك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا والمسلمين في أوطاننا، اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم اجعل ولاياتنا والمسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم كن لولاة أمورنا عزا ونصرا وتوفيقا، اللهم اجعلهم عزا للإسلام وكهفا لعبادك وأوليائك المؤمنين يا ذا الجلال والإكرام.